الله أعلم. نعم نعم. إن قلت لابد فعلا ما يشعر بأن الأولى عدم تصفير أيضا الشجر والمعلم. نعم. ابن عباس فإن كنت لابد فعلا ما يشعر بأن ترك أولى حتى ولو كان شجر وما لا روح فيه. فليقال هذا لأنه وسيلة إلى تعاطي ما فيه روح لا تتم تركه أولى. لأن قد يجبه الأقماع، قد يجبه حب التبروز يعني يعرف هذه الأشياء، قد يجبه لا تصفير ذوات الأرواح كما هو الواقع، كما هو الواقع، لأنه غالبا يقتصرون على الجماد، فكونه يلتمس عمل آخر وشيئا آخر ينتفع به أولى وأبعد عن الخطر، ولكن الرجولة جاهز عند أهل العلم. نعم. الكلام النجاسة أشبه ذلك. أما لو صلى بثوب مصور أو ثوب حرير أو ثوب مرصوف الصحيح ما تصح الصلاة في خلاف ذلك، لكن الصحيح تصح الصلاة ما عليك ما أكون جاهزنا. نعم. إذا هدي يطلب إمساك من حيث المجرمين فشيله يطلب ليه مستثنى من ديس المدارس أمر أنا أمد أسلاحي أمبر لكن إذا كان مبيدة مصور بطر يا أخي لا بنا أنه ما رأىها جائزة لأن قلت عند عائشة بنات لها كما في الحديث الصحيح فأنا يشرب إليها بناتها وأن عندها بعض الصور حصلت إطار عيار عن الجمهور أن يسمح في صور البنات الصغار تعليم البنات من العرائس، وقال آخرون أنها يأمها المنع أن على عائشة كان قبل المنع، وأن هذا منع يمنع حتى عرائس حتى صور النوال الصغار البنات تعلمنا عليها، هذا أحوط تيسر منع ذلك ويجعل لهن صور خاصة من مثل عليها النبي سابقا صور المصورة خيط لهم كذا خياطات او عظام لانها لباس اعواد او كذا في بنات لهم غير المصوره لتصوير طبيعي جنيع ان شاء الله العافيه. فالاحوط تركها وخلافها مشروع. نعم. نعم. لا بعد الراس مو بس خط بين بعض الناس خط لا وبعد مره وزاد. نعم. نعم. إذا وجد الرأس بكلية ولا وجد مثل ما كان قطع رأسه لا لا يعني. حتى كان خايف الشجرة. نعم. نعم. ما يكفي لا ما يكفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثال تعليم الأولاد مثلا في الصف أو في الرسم الآخر، إيش الحكم في الموضوع؟ يعني إذا كانت تعلمهم من أجل لا دعاء الله إليه لا دعاء الله إليه مثل مشاكل مكرم مغطى مغطى صور له راسه وبطن انفه له اذا اعتذر التعليم نرجو ان يكون بالباس. نعم لا لا مثل الكافره يرتفع عندهم تعليم من الحكومه قليل منه لا يصور لا يقطع الا مثال غير الاصل. نعم يجيهم برا له ذكرت السجاد اللي صلى عليه بدل في صورة لا أقول لكن بس فيها تشويش بكل مطلش إذا كان المصلى سادة أولى وأفضل حتى لا يشوش. نعم سبب لتأثير النصر هذه الصور. نعم لا تكون سببا يعني لتأثير النصر لكن تطلع أولى ينبغي أن لا تصلى. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. تحتاج شرط المرأة في حدود وجهها للرجال. ينبغي تنصح نسأل الله يوفقك الله يوفقك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الخازن العراقي رحمه الله تعالى يبدأ يلبس على الناس يقول هذه الدورة هل يقوم بها الوقت من فعل التصوير يجب منع التزويج هذا مقصود. هذا لسه فتش لكن لو مثلا خلوه هذا على وجهه والزواج والله أصدقاء الأصل هذا منع من التزويج هو من التزويج. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إن أهل كتابي يتسرغلون ولا يأتجرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرغلوا وأتجروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد. وعن مالك بن عمير رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كانت يدكم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بصر. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليد والطول. رواه ابن ماجه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي. باب الرخصه في اللباس الجميل. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذا الباب من قميص العمامه سراويل قد اجمعت الامه على انه لا باس بلبس العمامه السراويل والقميص وسائر الالبسه التي لا محذور فيها. ثم الله جل وعلا خلق لنا ما في الارض جميعا فلا باس ان يلبس الانسان ما ناسبه مما احل الله قميص او عمامه او سراويل او ازار او جنبه من الصوف او غير ذلك مما الالبسه امور عرفيه ليس لها نحن بما يتعلق بالعباده الناس لهم ان يلبسوا ما ناسبهم وما يليق ببلادهم وعرفهم فلا يتحدث بهذا شيء معروف بل لكل اهل بلد لكل اهل قبيله عرفهم بملابسهم الا ما حرمه الشرع كالحرير بحق الرجال والميلاد بحق الرجال ويتقيد ذلك بما ابح الله كالاكل والشرب كما انهم ياكلوا ما شاءوا من الاطعمه وهم يعتادون الارز وهم يعتادون الذره وهم يعتادون الحنطه وهم يعتادون الشعير ويعتادون أنواعا أخرى كالبول وغير مما اعتاده يكون الناس عدس غير هذا. هم له عادة وما أشاء من هذه الأطعمة ما لم يتعد حدود الله بأكل الحرام كالخنزير والميتة والخمر أو كان يتعدى حدود في اللباس يعني يسجد أو يلبس ما حرم الله من الحرير أو مغصوب يأخذ ظلما أو ما أشبه لك إنما الأبشر. الحاصل أن هذا بابه باب الإباحة إلا ما حضره الشرع فيتقيد بذلك. والإمامة هي وضع على الرأس والقميص يلبس على البدن كله والسراويل معروف ما يلبس على نصف الأسفل من المحيط في إجنين والإزار ما يلبس على النصف لكن الأسفل لكن من دون وجب من دون إجنين والإزار مطلق فرقة مطلقة يشدها على وسطه وهي أسفر للمؤمن يحصل من السراويل لكن ليس فقط شيء لأن السراويل تكذب حجم العورة قد يحصل بها فتنة لكن الإزار يكون أسفر وأكمل لأنه لا يكون بين الرجلين شيء من الفضاء فلا يحصل ذلك شيء من الفتنة وكلاهما جائز إذا كان ساترين فكلاهما جائز لكن السراويل لكن الإزار أكمل إذا ستر وإن كان السراويل أثبت وألزم من عدم السقوط لكن ذاك أجمل وأكمل فيما يتعلق به كمال الستر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبس العرب يلبس لبس العرب وليس للمسلمين لبس خاص إلا ما حرم الله عليه مثل تزيي بزي المشركين إذا كان في زي خاص فلا تزيي بزي. كانت العرب تلبس هذا مع المسلمين الإمامة والقمص والأزر والسراويل كل هذا من نفس العرب جميعا مسلمين ومسلمين مكافرين. ويحدث هذه الإمامة الحديث الأول أن الصحابة قالوا رسول الله إن اليهود لها كتاب يتسرمون ولا يعتذرون فقال خالفوهم تسرمون واعتذرون. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله ليس من حسن من طريق رجل يحيى عبد الله بن العلاء بن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال سمعت أبا أمامة الباهي رحمه الله يقول خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيخة من قريش على مشيخة مشيخة من الأنصار على مشيخة من الأنصار بيظل لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمدوا وصفتهم وخالفوا أهل الكتاب. في الحديث الآخر من الناس فأمون فخالفوه حمدوا وصفتهم وخالفوا الكتاب. قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتصورون ولا يعتذرون فلا تصرفوا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب. قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال صلى الله عليه وسلم خالفوا الكتاب تخففوا وانتعلوا. لما يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثامينهم اللحى يعني عثمون اللحية يقصون عثامينهم ويكفرون سبالهم. وقال عليه الصلاة والسلام خالفوا الكتاب يكفروا اللحاء وقصوا السبال. هذا الحديث فيه أربع جمل مهمة وحديث جيد أسناد حسن وقاسم لا بأس به أن تكلم بعضهم لكنه كلامه فيه ليس بجيد لأنه ثقة أن بعضهم صدوق فالحافظ وإنما الآفة تأتي من الرواة عنه من يرون عنه فعايد يزيد الألهان والأشبهة ليس طوع من جهتهم أنه في نفسه فلا بأس به. وذكر هذا الحديث العظيم والحديث له شواهد لحديث الصحيحة وهو دال على أنه لا بأس بالتسوم والابتداع هو الشاهد ومن جاء كذب من جاء تسرول فلا يقتصر على واحد فقط من شاء هذا ومن شاء هذا. ويدل على المعنى هذا حديث ابن عمر في الصحيحين فيما في الإحرام ولا يلبس المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا برانس ولا رفيفات، دل على أنها كلها ملابس لا بأس بها، بنص السراويل والأزر والبرانس كلها ملابس لا بأس بها، لكن يمنع المحرم من القميص والسراويل والبرانس والإمامة حال إحرامه، إلا عند العجز الإزار وهو يلبس السراويل كما هو معروف. الحديث ابن عمر دلالة على أنه اشترى السراويل ذكر المقيم هذه في هذا الهدي، فالإجماع منعقد على حلها وما بأس بها، وإن كان غالب على العرب الأذر لأنها أستر وأكمل، لكن السراويل جائز. وكذلك حديث سلمة أسلام بنت يزيد يقول القميص محللان حسناء لا بأس بهما، يدلان على أنه كان يلبس القميص في بعض الأحيان، وكان كله لا يتجاوز الرص ينتهي إلى الرص، والرص نص الذراع من الكف، هذا هو الأفضل، يكون هذا حد القميص حد الكم. كان إذا لبس الإمامة سجل رعبتها بين كتفيه كما تحل عمر، هذا وأصله مسلم حديث جعفر بن عمر بن قريب عن أبيه قال رأيت من يخطب المنبر وعلى إمامة سوداء قال سبل مؤابتها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهو مسلم. وصحيح مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى إمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، يدل على جواز لبس الأسود كما عند لبس الأبيض وهو أفضل الأبيض، لكن لا بأس باللبس الأسود. ويحل على المؤمن قال طاق من برد احمر حلف بن حيفه وعلي حله حمراء، دل على جواز هذه الالبسه الاحمر والاسود والاخضر والابيض، ولكن افضلها البياض كما هو معروف. جاء في حديث العباس من حديث ركانه رواه ابو داود والترمذي عن ركانه النبي صلى الله عليه وسلم صارع وقال اسم الفرق ما بيننا وبين المشركين العمائم فوق البرانس، لكن الحديث ضعيف رواه ابن الكلاب من ضعيف بما في اسلامه جهاله وانقطاعا، ومن روايه ابن حسان السلامي هو مجنون من التقليد وغيره، انا بدعه ام محمد بن علي بن يزيد ركانه هو مجنون عن أبيه محمد عن جده ركانة، فهو محمد لبس من ركانة واجتمع فيه مجهولان وانقطاع، ولو صح لكان الأفضل تكون الإمام تحت فوق المونس. فله ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لبس الإمام وحدها والمرمس وحده وجمع بينهما، وتقدم أن الأمر في هذا واسع وأن هذه المسائل مسائل العوائد وليس من مسائل العبادة بل هم مسائل العوائد، فلكل قوم من لباس عادتهم ما لم يتعاطوا ما حرم الله من حرير أو تسبهم بأعداء الله أو غير هذا مما حرم الله سبحانه صلى الله عليه وسلم. أما حديث عن عباس أن يلبس قميصا أصل اليد وأصل اليد عندك إيش؟ مخصوص ضعيف، هذا ضعيف ولكن معنى صحيح من ذا بأس يكون اليد لا حرج، وكان كله من المشرق لا حرج، أو كان قميص إلى نصف الساق لا حرج، الأفضل من نصف الساق إلى الكعك لأنه ممنوع الزيادة، ما بأس يكون من الركبة لا حرج، لكن غالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان تكون ملابسه مشمرة فوق الكعبة عليه الصلاة والسلام ويشمل، وكان منها تقميص الى الرص كما قالت ام سلمه واسماء. نعم. غالب بدل لباس النساء ماخوذ من الكفار يعني في شكله وسيده متحده على الزياده، واصلا جاءت من الكفار. اذا عرف منها بس جانب لا يستعمل لا المرض ولا النساء،

وفي حديث عبد الله المسعود يقول ان الله جميل يحب الجمال كما قال عليه الصلاه والسلام لا يخرجن من كان في قلبه مثقال حبه خردل من كبر لغرق مثقال ذره من كبر. فقال لهم يا رسول الله الرب يحب يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. فهذا يدل على فضل التجمل لباس الحسن إلا في مظهر نعمة الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب الأعمال بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه وإظهار النعم ما أعطاه الله من الخير وعدم التشبه بالفقراء الذين عرموا هذا بشكر الله عز وجل ومظهر نعمة الله سبحانه وتعالى. وذكر في قوله جنتكم وفي قوله ان الله جميل يحب الجمال. ثم قال عليه الصلاه والسلام الكبر بطر الحق بطر مصدر بطر يعني دفع ورد غمط الناس بالطاء والصاد جاء بالطاء غمط وجاء بالصاد غمص ومعناها احتقارهم هذا هو الكبر الذي يترتب على رد الحق اذا خلف هواه أو احتقار الناس وعدم تقديرهم لأنه أعطى مالا أو غير ذلك من مالا أو جمالا أو ولاية أو جاها أو غير ذلك. هذا هو كبر مجنون يجب تجنبه والحذر منه وهو يحمي له هواه وعظمته في نفسه على رد الحق أو على احتقار الناس وتنقصهم حتى لا يبدأهم بالسلام أو لا يرد عليهم السلام أو يراهم بعينه دونه وفوقهم تكبرا وتعاظما. هذا هو الذي يجب الحذر منه. أما يتيمن لابس الملابس الحسنة التي ليس فيها شهرة وليس فيها إسراف هذا أمر مطلوب ومشروع. إن الله جميل يحب الجمال وكان من عادة رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فعل ذلك من غير تكلف. هكذا حديث سهل بن معاذ يشعر بأن من فعل خلاف ذلك تواضعا ألبسه الله من حلل الإيمان يوم القيامة خيره الله فعلا يوم القيامة أيته ما شاء. والحديث كان في سنده ضعف لا يستشهد بحديث الذبابة من الإيمان إذا فعل ذلك على سبيل التواضع وكسر النفس بعض الأحيان هذا حسن يعني النفس قد ترتفع وقد تعظم وربما نر ذلك إلى التكبر والخيلاء إذا كسرها بعض الأحيان ملابس متواضعة حتى يتواضع حتى تبتعد عن أسباب التمر فلا بأس إذا فعل هذا بعض الأحيان كما يفعله النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام والسلف قال إذا تواضع ولبس لباس دون العادة كسرا للنفس وتواضعا هذا حسن لا بأس به وما ورد في هذا الباب يشعر بذلك لكن لا يكون عادة إنما يفعله بعض الأحيان يكون غالب عليه أن يتعاطى للناس المناسب. إن الله جميل يحب الجمال والله إذا حب أن أمع العبد نعمة أبى وآخر نتي عليه سبحانه وتعالى. حديث ابن عمر في الشهرة وفيه لا ينبغي المؤمن يتعاطى الملابس التي فيها شهرة بين قومه ربما جره إلى التكبر والتعاظم بل يعتاد يلبس ما يعتاده قومه وأهل بلده حتى لا يقع في هذا المشكل وهذا الخطر. ومن فهم عادة أهل بلده لباسا خاصا متواضعا فلا يلبس أشياء يشار إليه عند لبسها ويشتهر بها وربما رمي بالتكبر وربما جره بنفسه إلى التكبر وربما أجر غيره إلى التكلف فينبغي أن يتواضع ولا يلبس ملابس الشهرة بين قومه. ماذا يختلف باختلاف البلدان والأعراف فقد يكون ثوبا في قبيلة أو في قرية شهرة ولكنه في بلد أخرى أو في قبيلة ليس شهرة لما اعتادوه. وهكذا قول الحج النور إن الإسبال يكون بالإمامة بالإزار في القميص مما يطول من هذا هو إشبال فطول الإمامة حتى أسحبك الأرض طول القليل حتى أسحب جور الكعب أو الإزار أو السراويل كله يكون فيه إشبال وهكذا العداء والقباء ثم لبس الإنسان إذا نادت على كعب صلى إشبال ولهذا الحديث المهارة الأخير ما أسلم الكعبين من الكعبين بالإزار طرف النار طرف البخاري وخرج منه خرج مسلم في صحيح هدي أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يمرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب المسلم الإزارة ويمننه ما أعطى ويمنفق سعاده من حديث ذلك ولم يقيده بالتكبر كما في حديث الرواية أيضا فدل على تحريم الإسبال والمؤلف راها فيه تسامح تساهل صار تحريم الإسبال وليس بالمكروه فقط كراهة إسبالية وهو محرم يعني أن المدين وعيد عليه وهنا كبائر وإذا كان مع التكبر صار أعظم لهذا في حديث عمر جاء ثوب الخيلاء بنزول الله يوم القيامة أن يغير بطرا وتكبرا هذا يكون أعظم وأشد إذا كان عن تكبر وعن قصد تعاظم يكون أشد في الإثم وإذا أسحبه تساهلا واعتيادا بذلك دخل في الإثم أيضا أما من غلبه ثوبه بعض الأحيان من غير قصد كان ينخلع الرفاع أو النزار ينخلع ثم رأى الصديق هذا لا يضره إذا تعاهد ولاحظ فليس من يفعل هذا أخويا لا وهذه قصة الصديق أنه كان قد يستوفي إزاره فلا يكون مشكلا في هذا لأنه إنما يفعل يقع ذلك من اختياره فلهذا يتعاهد ولا أن تعاهد ومن جرى ذلك رأى عارضا وانحدر ثوبه عارضا ثم تلافاه واجتهد لا يكفر في الإثم لكن من يتعمد مثل فعل الناس اليوم يتعمد سحب ثيابه هذا ظاهر فيه كبر وإن لم يفعل كبرا فهو يره إلى كبر ويلزمه الناس إلى أن يكابروا وأن يتشبهوا به أيضا بل حتى عامة لهؤلاء الذين يسحبون ثيابهم وبيوتهم عمدا وقصدا ولو زعموا أنهم ما تكبروا بل هذه عامة تأمهم وتدل على تحريم فعلهم وفي الغالب أنهم يكذبون إذا قالوا ما أرادوا التكبر يكذبون وهم بين تكبر أو بين إسراف والتساهل في ما أمر الله به ورسوله فهو تسبب هو أيضا في إسراف وزيادة لا وجه لها وذكر ذكر عمر رضي الله لما طعن دخل على شاب فرأى ثوبه يمس الأرض بعدما أدبر ودعا وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك مع أن في حال مرض وحال شدة رضي الله عنه وأرضاه ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك وقال أبقى لثوبك يا هذا وهذا فالحاصل من الذي يظهر من أدلة تحريم الإسبال مطلقة ولكن مع الكبر يكون الإثم أكبر والأحاديث دلت على هذا وعلى هذا ثم هناك أمور أخرى مثل ما تقدم أنه فيه إسراف وفيه توسل إلى الكبر وطريق إلى الكبر إن لم يفعله كبرا والغالب أنهم يفعلونه عن تكبر وعن خيلاء وعن تعاظم ومن سبب من هذا في بعض الأحيان فهو وسيلة إلى أن يقع منه ذلك مع ما فيه من الإفساد والإسراف وتعرض ملابسه للنجاسات والأوساخ فلا يليق بمؤمن ذلك أبدا والله المستعان. الله يهدينا والمسلمين جميعا واجب على المسلمين تناصح في هذا تناصح وإن كانوا منكر الله يهدينا الله يهدينا نعم ما أعرف ما أعرف ما أسلم الكعبين ولا طواف النار وأبو البخاري نعم الله جميل بروايه اخرى الى الكعب لما وصف لهم الى الكعب نعم الله جميل وصف لله الجمال والجمال معروف ضد الدمامه وقباحه هو اجمل شيء سبحانه واكرم شيء واكمل في كل شيء سبحانه واكمل في جميع الاوصاف من علم وفضل وحلمة وحكمة وحلم وقوة وقدرة وعلم وغير هذا. فله كمال جميع الوجود وكمال كل وجود سبحانه وتعالى. يختلف بحسب احوال الناس بحسب البلاد والقرى والقبائل. نعم. يشمل النساء احسن الله. نعم. يشمل النساء او بالشهرة تحديدا او بالشهرة. والله يشمله من عامة ومن عامة. نعم. الله عافية من جرى توبه يعني دائر الامر بين كبيرة صغرى وكبيرة كبرى اكبر منها يعني. يعني اما من جرى توبه ولا كبيرة. حسب الكلام تختلف حتى كلام نفسه تختلف. تساوت اقول كبائر تختلف. يعني على كلتا الحالتين متكلمة كبيرة. نعم لا هذا واضح في النصوص. النائحة نائحة كبيرة والزنا أكبر منها. نعم. والعقوق كبيرة. نعم. وقطيعة الرحم الأخرى غير الأقوم غير الوالدين أسهل من الوالدين. نعم وهكذا. الكبائر متفاوتة والصغائر متفاوتة. نعم نعم. نعم. نعم. هذا بها تفصيل في لا إله إلا بالله من خالق الخلق ومن الخلاق ومن الرزاق وفي جزء المخلوق العزيز يمين رحيم وأنه من الرؤوف الرحيم فلو رحيما. نعم نعم عبد الجليل هذا من أسماء الله من أسماء الله اسم اسم كريم الجليل هذا من أسماء الله مثل عبد الرحيم. نعم. السلام عليك. حديث البذرة من الإيمان ومعناه الغالب والدين لا بأس الأستاذ حسن لا بأس قد يقوي رواية من معاذ وإن كان سهل في ضعف ومحمول على مثل ما تقدم محمول على بعض الأحيان لا أن تكون سجية المؤمن. نعم. حسن الشيخ ناصر في الصحاوي. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد ثنية رحمه الله تعالى باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قطية كثيفة فعلت مما أهدى له دحية الكلب فكسوت امرأتي فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تفت حجم عظامها. رواه أحمد. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لها مالك لا كلمة مالك لا فيها نعم لا نعم يا أحمد. نعم فتصوت امرأتي فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. وقد أخرج نحوه ما نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لها لية لا ليتين. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. رواه أحمد وأبو داود. باب التيامن في اللبس وما يقوله من استجد توبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بملابس المراه وتحريم تشبه بالرجال، وان عليها ان تلبس الملابس الساتره التي تستر عورتها وحجم اعضائها، لانها فتنه كما قال عليه الصلاه والسلام: ما تركوا بعد فتنه ضر على الرجال والنساء. فالواجب ان تبتعد عن اسباب الفتنه. قال لك: شبه بالرجال في ملابسها، وان تحذر ايضا شبه بهم في كلامها او نسيتها او غير ذلك، لعموم النهي عن شبه بالرجال حق النساء والشبه بالنساء حق الرجال. ومهلاك الا لان شبه من هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء يفضي الى فساد كبير وفساد عظيم، ولهذا نعين من فعل ذلك فتغتمر اذا هؤلاء من هؤلاء. وفي حديث ابي سعيد سلطان من اهل النار لما راهما بعد روايه احمد بعد المصطلح لما راهما الاسلوبيات بعد نساء كاسيات عاليات نائلات مولات رؤوسهن ذات نفس الوقت دائمه لا يكون لهن الا المريحه ورجال بأيديهم الشباب كان تحتها يبقى يضرب بها الناس. هذا فيه أيضا تحذير من تساهل بالملابس حتى تشبه العري، فإن تشبه القصيرة والرقيقة كالعدم كالعري. قال بعضهم: بما الآن كاسيات من نعم الله عاليات من فوقها. والأظهر هو الأول: كاسيات من كاسيات بالاسم لا في الحقيقة، إما لقصر الملابس وإما لدقتها وعدم دقتها عورة. مائلات من ميلات مائلات عن الحق عفة ميلات إما إلى الفساد والفاحشة. رؤوسهن لا تسبح المائلة، ويتحمد على رؤوسهن لا تسبح المائلة. لماذا قال العلماء انهم يضحون رؤوسهن بان عليها ما يضحونها حتى تكون فاشله في الاستماع الى هذا؟ يدل عنه ينبغي بل يجب عليها ان تبتعد عنه ما يظهرها بغير المظهر الحقيقي في ما تجعل على راسها، كما ان عليها ان تستثمر وان تبتعد عن اسباب ظهور العوره او التصبغ بالرجال، ولا تسبها ولا تساهل في الملابس ولا زيادة لا وجه لها تجعلها في صورة غير صورة حقيقية لتصمم برأسها وتجعله على رأسها. والمخ مائلة تشبه سنامها السنامين بفخامته وما بينه من فاصل منهما من الفاصل، فيها تودد رأسها يجعل عليه أشياء مما يوخمه. ولعل هذا لأسباب تقع في عادة بعض البلدان وعادة بعض القبائل القرى، كلهن أسباب تجعل هذه الأفعال التي تنصر من الرأس تأسياً من بعضهن ببعض وأسباب من بعضهن بالبعض على عادة الناس التأسي والتقليد. ولكن لدينا مديحة فيه وعيد شديد تحذير من الأعمال السيئة التي إما أن تكون من مشابهة الرجال وإما أن تكون المشابهة النساء من الرجال النساء وإما أن تكون المشابهة الكبار وإما أن تكون نقطة هي فتنة ظهور العورة وعدم ستره كل ذلك ممنوع ويجب الحذر منه. نعم. يعني في حماية هناك في حماية في هذا ما يدخل الماء لا لا إذا دل عن شيء إذا العرض الأصبع يدخل الماء. على العبد قبل الأفضل على العبد قبل الأفضل ومسلم من ما قال خلفها وإما على جانبها وخلفها هذا هذا الأفضل وهذا هو الجمال. وإذا جاء العبد هكذا يعقد هكذا هكذا قد يغري لا تصير الراس يأتي أخرى وإن كان هذا لا يكفي التصوير لا قد تجعل على نفسها تستحي قد يجري مثل لكن هذا يجهل يفعل بالحادث يجهل يطلق عند الحادث ضد العمل اعمال رياض الضيقه هم هنا لا يجوز تترك وسطا لا واسعه من عرضها ولا ضيقه من حجم العرض لا سيما حجم العرض لان هو حتى يجوز يفضي الى يعني هو في ظهورها لحامي وفي ظهورها ولخادمها شد الباب اولى حتى تعتاد باللباس الساتر واللباس المتوسط يعني اذا اعتادت القصير والرقيق الغالب ما تجرا على ظهورها عند اخي زوجها او عمه او الخادم او السائق او نحو ذلك. نعم وهذا تجربه يقول لها نعم من ذا الرواي من ذا الرواي مثل حد يضبط الجنة تقاطع رحم الهدى الغمام الغمام الزك والوعيد لكن على أنه كافر لا. نعم شكرا الله. نعم الاحتمال الثاني الاحتمالات اللي يطرق في نساء كاسيات عاريات من مساكة من يعني الله لا مع أن تفتنى يعني تشبه بالرجل أو تفتنى الرجال أو احتمالك في حديث أبو هريرة ولا في حديث أسامة أنها أن تلبس لبسة الرجل حديث أبو هريرة أن تلبس يعني تلبس الرجل لبسة المرأة والمرأة لبسة الرجل هذا آية الله ملابس تلبس لبسة حتى تظن أنها رجل أو العكس وهذا حد من الحديث الآخر عن رسول المخلف من الرجال المتربيات من النساء لأن يفضي حتى يفضي إلى يعني يفضي إلى ظهورها لحامي وفي زوجها ولخادمها تبدو الباب أولى حتى تعتاد من لباس التاسر ولباس المتوسط يعني إذا اعتادت القصير والرقيق الغالب ما تجرأ على ظهورها عند أخي زوجها أو عمه أو الخادم أو السائق أو نحو ذلك. نعم وهذا تجربة يقول لها نعم لا من باب الوعي من باب الوعي مثل حد يضبط الجنة تقاطع رحم الغلول الإمام من باب الصدق والوعي لكن على أنه كافر لا. نعم نعم الاحتمال الثاني الاحتمالات إذا صرت في نساء كاسيات عاريات من مساكة من عن الله لا إما أن تفتن يعني تشبه بالرجل أو تفتن الرجال أو الاحتمال في حديث أبي هريرة ولا في حديث أسامة أنها أن تلبس لبسة الرجل حديث أبي هريرة أن تلبس يعني تلبس الرجل لبسة المرأة والمرأة لبسة الرجل هذا على ظاهر ملابس تلبس لبسة حتى تظن أنها رجل أو العكس وهذا حد من الحديث الآخر عن رسول المخلفين الرجال المتربيات من النساء قال أخي بن فرافو بن خالد رحمه الله المعنى هو هذا إما في اللباس وإما في شيء آخر من البشية أو الكلام ونحو ذلك ما يتأسى بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء الواجب أن تمتاز به عن الرجل وهو يمتاز عنها بكلامه وبصوته وملابسه وغير ذلك فلا يكون الاشتباع والبشرى من ذلك مثل مكسر الهيئه فيكون لبس حتى تصدق به بكلامه تصدق به المشي. نعم اصله مباح اذا كان على غير الطريقه التي يلبسها الرجال لكن بسبب انه في الغالب يلبس الرجال ينبغي لها تقصد هذا يستنكر منها ذلك لأن في الغالب يكون يعتبر الله من الرجال لأن الرجال يغلب عليهم البياض ولو لبسته على طريقة خاصة المسلمين وفتح النساء ما صار يتكلم مثل ما تلبس الاحمر وضوء البس الاحمر والاخضر والاسود كله يلبس باب التيعم في اللبس وما يقوله من استجد ثوبا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبس قميصا بدا بالميامنه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا صنعه باسمه عماره او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد انت كفوتني اسالك خيره وخير ما صنع له فاعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواهما الترمذي. وهذا ايضا يدل على رعيه البدع بالميامن. الحديث هذا صحيح عند الصحيح ان يوافق عن السنن هي هو اذا توضاتم بدون يمينكم واللواه الاخرى او لبستم بدون يمينكم ان يعيش العجب الكلام مثل اعوله وترجله وطهوره وامكانه كله حديث انت على حديث هذا اليمين ويمزع بيد الشمال ويحمل هذا كثيره هو تدل على شرعيه البدعه في اليمين. اللبس وان كان قميصا او سراويل او نعلا او غير ذلك ثم له يمين وشمال اسمه بدعه في اليمين اللبس وبالشمال في الخلف. هكذا في الاكل اليمين هكذا في المصافحه من اليمين لهذا من شأنه كلها في شأنه كله. القاعدة من اليمين الأخذ والعطاء والمصافحة وما يفضل ويعظم والإسلام خلاف ذلك المقبول والقدر ونحو ذلك. هناك من له يمين وشمال يبدأ في اليمين ربما يبدأ باليمين اليدين والرجلين وقد يبدأ باليمين يبدأ كله يرمي البشت كذلك الجبة كذلك من نعلي كذلك الخف كذلك الصراوية كذلك عمل بالسنة. والسنة لمن استجد جديدا من عمامة أو قميص أو بشت أو غير ذلك أن يقول الحمد اللهم لك الحمد أنت كفوتني أسألك خيره وخير ما صنع له ومن شره وشر ما صنع له. هذا الحديث رواه أبو داود والجماعة بإسناد صحيح على شرط مسلم. السنة يقول هكذا قال أبو نظرة الضابع عن أبي سعيد هذا الحديث قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ويبدأ أحدهم جديدا يقول له أخوه تبلي ويخلف الله تبلي ويخلف الله. هذا يسعد يقال لمن وجد جديدا تبلي ويخلف الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثم خال خميصة التي فيها بعض العلامات حسنة قال أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي يسحب يقال لها أبلي وأخلق أو كل وأخلق الله ويقول اللهم لك الحمد أنك أخلوتني صراحة بفضل من الله وأنه هو المحسن سبحانه وتعالى من يمن عليه وإن كان ذا مال المال كله من الله ودي أعطاه المال ويمن عليه من المال ويقول اللهم لك الحمد أنك أخلوتني أسألك خير عبدالله من خيره المصنع له وعفو جده وشد الأصنع. هذا فيه تجرب من الحوض والقوة من كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى والمراعة إليه ويعطي أنصر هذا ويعطي أنصر نعم طابع الصلوات ما سمعت إلا للجريد إلا للجريد ما سمعت أنا ما سمعت نعم على هذا الجديد نعم سم. نعم هذا يجب انهم شرط واشباههم وكل من ياخذ الاحتياط لظلم الناس سواء كن شرطا او جنودا او عساكر او غير ذلك دون وعيد اذا ظلموا الناس اما اذا كانوا بحق فلا خطر عليهم لكن في الغالب انهم قد يظلمون الناس ولهذا جاء الحديث يظلمهم. نعم الله اعلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وتعلمها ابن تيميه رحمه الله تعالى وعبد الله بن سلام يبدا بعقله نعم. أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات، باب اجتناب النجاسات في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معاوية قال: قلت لأم حبيبة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع عليه، دخل عن الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. وفيه دليل أن دلك النعال يجزي، وأن الأصل أن أمته أسرته في الأحساب، وأن الصلاة في النعلين لا كفرة، وأن العمل اليسير معفو عنه. باب حمد المستجد. هذا الباب في سنة هذه الأبواب الكلام في سنة النجاسات ودخول الصلاة في غاية من الطهارة من الأحداث والأخبار. المؤمن المؤمن يدخلها طاهرا من حدثه وخبثه. قال تعالى: ثيابك فطهر. قال لي فاطر بنت قال لي أسلم أنت ذكر لما ذكرت له ويصيب الثوب من الدم. قال: حثيه ثم قصه الماء ثم انصحيه ثم صلي فيه. المؤمن والمؤمنة مأموران بأن يدخل الصلاة بطهارة في أبدانهما وصلاهما، كما أنه مأموران بالطهارة في الأحداث. ويجوز للمؤمن أن يصلي هكذا مؤمنة في الثوب الذي يحتاج إلى جناح، وعلى فرص النساء إذا كانت سليمة ليس فيها شيء من أذان من نجاسة فلا حرج يصلي في الثوب الذي يحتاج فيه أهله، ولا حرج يصلي في الثوب التي لم يجامعه ولم يرى فيه زوجها، ولا حرج يصلي على الفراش وعلى الفرش التي يجلس عليها وينام عليها، كل ذلك إذا كانت سليمة. حديث أبي سعيد يدل على هذا المعنى أيضا، وأن المؤمن يتجنب نجاسة فيما يتعلق بجوف الصلاة من ملابس أو نعال. النعال يوجد ملابس لأنها في الرجل، ويؤمر عند مجيئه إلى المسجد أن يعتني بنعليه وينظر فيها، فإن رأى فيها ألم أزاله أصحاب التراب أزاله. ولهذا في حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه عليه ثم خلع نعليه في أثناء الصلاة، خلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعت نعالهم؟ قال: رأيناك خلعتنا عليك فخلع نعالنا. قال: أمي جميل أتاني فخرج من بين خبثا لك خلعتهما. إذا أتى حديثه ينظر ويضع فينا يدهم فليمسحه، وضعه ليقلب عليه فيراه هنا قدر فليمسحه ثم يصلي فيهما. وفي الأبناء آخر يوضي أحد هذا الصفة طهورهم التراب. هذا يدل على فوائد، منها حد النساء حديث زيد صحيح على كرب مسلم، منها أن النساء إذا نسي تبقى نجاسة في ثوبه وفي حفه من أعلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو جهلها فهذا صحيح، لأن الرسول لم يمره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيده ولا صلاته، بل استمر في شرابه وخلع عليه. تدعوك ومسلم الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالله يعني يذكر النجاسة في ثوبه أو في بدنه إن بعد السلام أو لم يعلمها إن بعد السلام وصلاته صحيحة. ليس من الحدث الحدث أشد. هذه أشياء يجب تخلصونها واقتراحها فإذا جهلها أو نسها أو في عن ذلك. أما الحدث فلا بد من طهارة. وبعد مقصودة إذا صلى ولم يتوضأ أو لم يصل إلى جنابه وليس الإعادة إلى خلاف. إلى الناس. وجمع الإعادة إلى خلاف أن يصلي إلى صلاته من صلاها لغيره. بغوء أو بغير غسل. وفي من الغوائد أنه إذا تذكر شيئا في الصلاة من أبيها خلعه وأزاله في ثوبه وفي عمامته وفي نعله وفي غير ذلك يخلعه ويهتم في صلاته. فلو دخل في الصلاة متذكرا أن لم يترك فيها شيء قالها نجاسة من لون قبل أو غيره طرحها أو عباءته أو نعله يكفي ذلك ويهتم في صلاته ثم خلع من نعله واستمر. وفي الغوائد جواز الصلاة في النعلين والخفين ومن ظهر لذلك أن يصلي في نعليهما في الصحيحين عن أنس وفي الحديثين هذا الصحابة يصلون كذلك في نعالهم وربما خلعها وجعلها يسارا على الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن عمر من كان يصلي حافيا ونائلا على الصلاة والسلام إذا صلى في نعليه فلا بأس وإن خلعهما فلا بأس. والأفضل أن يجعلهما عن يسار لأنه ثبت عنهما أن خلعهما وجعلهما عن يسار. والواجب على من أتى المسجد أن يعتني بنعليه حتى لا يدخل بقدر المسجد حتى لا يجلس المسجد أو يهجره أن المسجد مأمور بتنظيفه وتطهيره وإزالة الأذى عنه حتى القلع. والواجب على من أتى المسجد أن يعتني بهذا الشيء ولا يدخله بنعل او خف الا بعد العنايه. ووجد في هذا مسح ذلك وحك ذلك حتى يزول ثم يدخل ويصلي من عليك انتهاء او يجعلهما من الرجلين فالعفو وجعله من الرجلين ولا يؤذي بهما احدا لا عن يمينه ولا عن شماله ولا امامه اذا خلعهما فاجعلهما من الرجلين من ركبتيه حتى لا يؤذي بهما احدا ولا يجعلهما امامه. لكن لما يجد الظروف الان في المساجد معلوم اكثر الناس لا يبالي من عليه وليس عندهم من العنايه في طهما يجعلهم يعتنون من اضافتها. فالاظهر انه لا يصلي فيها حينئذ بل يحفظها في مكان حتى لا يفسخ المساجد ولا يطلب الظروف ولا ينكر الناس من الصلاه في المساجد بخلاف الحياه الاولى من سجود الضمن الحصى مفهوم الامر اسهل ويتحمل ما قد يقع من اضطراب واساس لانها تفرق بين الحصى والجمال مراد. اما اليوم فان الظروف تتاثر وغالب الناس لا يبالي ولا يعتني بفصول النعل ويحصل من ذلك ما يغير الظروف والسفهاء ونكر الناس يسجد عليها. الله المستعان. نعم. والحكم الاحكام تدعو ما علها. نعم. الله هو الاستدلال. الله هو الاستدلال. ولهذا الحديث الاخر من اليهود ان الله يصلي بهم عليهم خالفهم. نعم. قول الذي جامع فيه. لا باس لا كان جامع عليه لكن ما فيه ساس. وما اصاب لك من ياس ابوه ولا مؤمن. نعم. ومن يسلم. نعم. الثم حكه اذا كان يابسا يقصه اذا كان غصبا. لا مؤمن بنفسه لا احمد بوضوء بس هو ثلاثة نصف حد لو يصحى. نعم. ثم يعيطه. نعم. على يقطع الصلاة فإن كان يصلي مع الجماعة هو يصلي واحد لا أو مثل ما عليه الله عضو واحد في النجاسة يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يبدل الصوت يصلي الطهر الله إليك من أتنا بنا إليك من أتنا بنا إليك يصلي له يصلي فيه يقول لكم هناك أبدا ولا أبدا ولا تثبتنا ما توشيش الغوث لكن الآن يحفظ الفتن شيء من الصوت تساهل من أكثر الناس دخول المساجد لعالم الأقدامين يقول هنا فتنة ونزاع وتقديم وارتاح نعم وهذه إشاراها أن تكون متحبة فلا يحفظ رأيها مع وجود ما هو أشبه منها نعم بمقابلة لا يحفظ رأيها شيء مستحب مع وجود ما يكون شرا على الجميع وتنبيهه الناس نعم ثابت الماشي يقول في المقابل الآن نسيت هذه السنة وأصبح الناس يذكرونها حتى في البر يصلي أحد بن عليه لا في البر يقرب مثلا للصلاة يعتنى بها حتى الإخوان على العناية حرصنا المارس ويكون محدود يعتنون الذين يصبح على الصحابة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أو من الناس سلام الله يغلب على الظن أن قطع منها أولى من الرجال وقابل الرجال في جنوبه قد اضطرب كثيرا ويصبح كثيرا نعم نعم شاء الأعرابي شاء الأعرابي وثياب الصغار وما شك في نجاسته عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الإمامة ومثل أبدا بعد الصلاة يعيد الإمام ولا يعيده لا ما أكثر يستهد نعم شريح الحضرمي شريح الحضرمي بعد الإصابة شريح الحضرمي جاء ذكره في حديث صحيح أخرجه النسائي من طريق الزهري عن الثابت بن يزيد أن شريح الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذات رجل لا يتوسل القرآن وهكذا قال أكثر أصحاب الزهري وأخرجه البغوي والطبراني وابن منده وغيرهم وقال النعمان بن راشد عن الزهري عن السائب ذكر مخانة بن شريح ذكر مخانة بن شريح وهو وهم منه كذا قال ابن منده هنا وأخرج في ترجمة مخانة بن شريح عن ابن الطاهر المدائني أيونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أيونس عن الزهري الحديث فقال مخرمة بن شريح وكأنه وهم من ابن منده فإنا رويناه في الجزء الثالث عشر من الخلعيات عن أبي الطاهر الشيخ بهذا الإسناد فقال ذكر شريح فأما طريق النعمان فأخرجه الطبراني موصولة بهذا الإسناد قال أبو نعيم بعد أن أخرجه عن الطبراني كذا قال النعمان والصياب ما رواه ابن مبارك لا ما رواه

أما بعد هذه الأحاديث تدل على جواز حمل المحدث وحمل المستجد وحمل من لا تعرف به نجاسة وحمل الأمور على الظاهر والطهارة الأصلية وعدم التكلف. وفيه الدلالة أيضا على جواز العبث حركة التي ليست متصلة أو حركة لها أسباب وأنها لا تخل بالصلاة ولا تبطلها. ومن ذلك ما ذكر المؤلف عن أبي قتادة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب ومخرج في الصحيحين. وذلك يبين الأمة تسامح الإسلام وأنه يجيز لأهله مثل هذا بما فيه من التضييق بالصغير والرحمة للصغير والدلالة على جواز مثل هذا في الصلاة أن يحمل الصغير وهو يصلي. ولهذا كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا سير رضعها وإذا قام حملها وهي بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع. هذا يدل على جواز مثل هذا الحمل والأصل الطهارة فلهذا حملها وهي ليس من أهل الطهارة إنها صغيرة. كذلك قصة الحسن والحسين في حديث أبي هريرة ورواه أحمد بإسناد في نظر لأن في إسناده شخص قال لكان أبو كامل لم أجد له ترجمة ولكن له شواهد في ارتحال الحسن الحسين للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثابت جنسه في الصحيحين. ويدل على جواز التسامح بهذه الأمور وأن المصلي إذا ارتحله ابنه أو ابن بنته أو صبي صغير وهو ساجد أو جلس على رجله وهو جالس أن هذا لا يؤثر بالصلاة ولا يضر الصلاة ورسو الطهارة والسلامة والعفو عن مثل هذا. في بعض الروايات عن الصحيح أنه صلى ذات يوم فأطال السجود فلما سلم استنكر وسأله عن ذلك فقال إن ابني ارتحلني وأنا ساجد فأكل سؤال وحجة إذا أطال السجود لأجل عدم إزعاجه. وهذا من حسن خلقه ورحمته وتواضعه عليه الصلاة والسلام والدلالة على أن مثل هذا لا يضر في الصلاة ولا يؤثر بها. لو أطال السجود أحد السجدتين إحدى السجدتين لعارف أو أطال الركوع في بعض لعارف أو أطال القيام لعارف فلا حرج في ذلك. وفي من الفوائد أن الحركة في الأخذ والإعطاء والروح والحرب زاد على حاجة كما فعل مع أمامة ومع الحسن والحسين وكما فعل صلاة الكسوف ثم تقدم وتأخر لما يلقى الجنة والنار. هذه كلها وأشباهها مما يعفى عنه في الصلاة لأمرين. الأمر الأول أن فيها مصالح للدلالة على التعليم والتوجيه والأمر الثاني أنها قبيلة متفرقة غير متصلة ولا متتابعة بخلاف العبث الكثير الذي ليس له أسباب توجبه وهو متواصل. هذا ذكر أهل العلم أنه يبطل الصلاة وهكذا بعضهم إجماعا إذا كثر أرغم وتواصل وعبث ليس لأسباب أوجب ذلك خلاف ما كان لأسباب مثل خطوات صلى الله عليه وسلم متقدما لما عرض الجنة خطوات متأخرا لما عرض النار وفتح الباب لعائشة وحمل أمامة زينب ووضعها وما أشبه ذلك الأشياء التي لها أسباب. ثم هي بعضها غير متصل بل تفرق في قصة أمامة وبعضها متصل لكن لأسباب الاقتران ذلك كتقدم وتأخر في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام. ومن الحديث الثالث والرابع الدلالة على أنه لا حرج في أن يصلي بعض الثوب على أهله وبعضه عليه مثل ثوب طويل بعضه على أهله لحاء وبعضه على يتحاشى به هو لا بأس بذلك وإن كان قد تكون حائضا بما يظهر من طرفه عليها لا يظهر فلا يسمى حامل النجاسة. وفي حديث أنه من كان يصلي بشعورنا أو بحبنا دلالة على احتياط وأنه إذا كان الثوب قد تكون فيه نجاسة وشعره تركه من باب الاحتياط حسن. والشعور قالوا فيها أنها الأزر يعني شعار كالكتب كتاب ولهذا قصر صفي الأنصار وأنصار شعار الناس النفاق، فالشعار ما يلي الجسد، وكانوا يتزعون كنا يتزعون بالأزر، وكان الصغير غير المشتهر بينهن كنا يستعمل الأزر، ولهذا بحديث عائشة كان يمر إذا أتزر ثم باشرني وأنا حائر. هذا من باب الحيطة، لأن قد يكون في نزار شيء من دم لا الحيض، ولهذا إذا ترك ذلك من باب الاحتياط، وإلا في الأصل جوازه الاحتراز النزار أو الاستعمال التدفيبه إذا كان لا يعلم به بأسا. تقدم أن كان يصلي في ثوب الإنجاب أو في أهله ولم يكن فيه شيء، فالأصل طهارة، فإذا صلى في الثوب الإنجاب أو أهله أو صلى على الشراش الذي ينامون عليه وهو سليم لا بأس بذلك. أما الشعر التي فيها الأزر فتركه لذلك من باب الحيطة، من باب البعد عن أن قد يكون فيه شيء من نجاسة، وإن كان الأصل السلامة فلا بأس أن يصلي فيها، ولكن تركها إذا كان فيها شبهة يكون باب الأولى والاحتياط فقط. حديث لا يبسطه شو لا يبسطه يصلي عليها يعني، أو يتلحف بها تتحيو بها مثل البرد ونحو. في حديث عمر وأنس الدلالة على جواز الصلاة على الحمار، والحمار وإن كان نجسا لكنه طاهر من حياة، طاهر من حياة هذا الصحيح، شعره طاهر وظهره طاهر وشعره طاهر على الصحيح، وهكذا البغل. وقال قوم إنه نجس ولكن صلى عليه إنه يخسر ركبة، لأن يكون عليه بردعة أو يكون شيء آخر يوضع على ظهره فيكون واقيا عن النجاسة. والصواب أنه محكوم بطهارته، لأنه النبي كان يستعمله، الصحابة كان يشرب في أوانيهم، وكان يلبسه يركبه عري والعاري في الغالب عند طول المكشى على ظهره يعرى يعرى، فدل ذلك على التسامح في ركوب الحمر والبغال. قد ركب النبي البغل في أوقات كثيرة، وركبها يوم حنين عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الصواب أن الحمر والبغال طاهرة في الحياة كالهزل، طاهرة في الحياة لأنهم مطوفين علينا، ولا بأس أن يركب عريا ليس على ظهره شيء، وإذا صلى عليه وليس على ظهره شيء فلا بأس على الصحيح. وأما إن كان على ظهره برزعة أو لباس آخر فلا إشكال، على كلا القولين جميعا. والنجاسة إذا صلى عليها وبينه وبينها ساتر في البساط كأرض النجسة بسط عليها بساط وصلى لا يضره ذلك، هكذا سطح الحمام صلى عليه على الصحيح لا يضره ذلك، لأن النجاسة مفقودة من منع نجس النجاسة. فإذا كان بينه وبين النجاسة فراش مثل الأرض فيها بول فرج عليها سجادة وصلى، أو بساط وصلى، أو أرض فيها نجاسة لكن بعيد عليها تراب طاهر ستر النجاسة، كل هذا لا بأس له. والحمر تستعمل ذاك الوقت كثيرا، وهي من الطوافين على الناس، فالصواب فيها أنها طاهرة من الحياة كثيرا من الطوافين عليهم، فعرضها طاهر وسؤرها طاهر ونفثتها ونحو ذلك، بخلاف البول والغائط نجس مثل بول الآدمي نجس، غائط نجس وانهز بوله نجس وطوفه نجس، هكذا الحمار والبغل طوفه نجس وبوله نجس، لكن قدمه ظاهر سؤره ظاهر طاهر نفثه طاهرة كابن آدم، عرقه طاهر وريقه طاهر ونفثه طاهرة خاطه طاهر عرقه طاهر، فلا فرق في هذا، ولا يستنكر أن يكون شيء نجسا في نفسه ولكنه طاهر بالحياة وطاهر الظاهر بالحياة تخفيرا من الله ورحمة من العباد سبحانه وتعالى. ولا يلزم من نجاسة البول ونجاسة الروث، لا يلزم من ذلك نجاسة السور والعرق ونحو ذلك، والله أعلم. أما قول ما قال الأشياء فليس بشيء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وركب المطية وركب البغل وركب الفرس، فلا مشحة في ذلك ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم سور البغل والحمار لا صح على الصحيح من العرة بل من باب أولى. العرة تكون أكمل النجاسة أكثر. أما الحمار واللغن يعلفان على هم طاهر إذا كانت العرة وهي قد تصيب زار وغير زار. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن في استعمال فضلاتها فالبغل والحمار من باب أولى. نعم. لا حمل على ابن محسن عليه وعليه نجاسة لكنه ليس بينه وبين الحارث. أقول لو حمل ابنه وعليه نجاسة عالم بها لكنه بينه وبين الحارث. أقرب الله أعلم لا يحمل عالم النجاسة لا يحمله عملا بالأصل لأنه صلي لا يحمل النجاسة. لكن إذا لم يدري أو علم أنه طائر الحمد لله أو ما يدري الحمد لله نعم يحمل حمله إمامه على أنها طائرة أو لم يدري عن حالها عليه الصلاة والسلام. نعم. خطوات اليمين أو الشمال في الصلاة لما هي قيمة الصلاة وكما هي تنفذ. ما يصح نعم. أو أو أو مشى يسد الخلل على يسار يكره نعم. في اليمين الصف أو على يمين يكره في يسار الصف يمشي حتى يسد الخلل ما يمشي. إن هذا مش من المصلحة. ولو كذب ولو كذب عند صفين ثلاثة أحيان. نعم. ما يعرف عند صفين ثلاثة ما يعرف لأن هذا لا يصح في الصلاة. نعم يسد الخلل المجاري كذلك من هذا الباب الصواب أنه لا. نعم صحيح لأن الطهارة موجودة والنجاسة مفقودة. نعم لا تغلي في سطح الحمامات. نعم لا تغلي في اجتناب سطح الحمامات لأنه كنا حمام لأنه كنا محل النجاسة. نعم محل النجاسة. نعم المجاري أو كذا المجاري كذا. نعم والمقبرة أحسن الله إليك. لا المقبرة إلا وسيلة الشرك ولا يصلى فيها ولا في سطحها. نعم وقول لو رمى التليفون ويصلي قريب منه وأخذه قال سبحان الله ما هي ما هي شيء نعم كان من معنا ليه انا قال صحيح ليه هو شغله معي وقال معي تجاوز وراك هي شيء ما شاء الله رضوان الله عند طرح الطهر ولا الله ولو صلي على طرح الطهر ولا صلي على طرح النبي نعم مثل الأرض مثل الأرض شراء نعم الصلاة إلى الحمام ما يضر نعم من هذا الوقع في الحمام صلاة المقبرة والحمام من الشيء نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني حاجة أخلصوا إلى الضموح من إذا قد يخلى منها أصل السيء نعم ثم إذا وصل بينهم وبينها وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة إيش نعم ثبت عنه في الصحيح ايضا ان صلى رحمه مقدمه من العراق علي رضي الله عنه نعم هذا المرفوع ولا الموقوف عليه السلام نعم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من الفراش. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط رواه أحمد وابن ماجه. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبورة رواه أحمد وأبو داود. وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه رواه مسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمراء رواه جماعة الا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ما ابالي لو صليت على خمس طنافس رواه البخاري في تاريخه. هذه الحديث خمسة تدل على انه لا مانع من الصلاة على حوائج من الارض دون الارض. درجه يصلي الفرض والنبل على الارض من دون حائل كالبساط